صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. والنوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الجنة، فلا يدخل الناس الجنة إلا بعد أن يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة فيشفع عليه الصلاة والسلام، فتفتح أبواب الجنة له عليه الصلاة والسلام ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. نوع الثالث شفاعته في عمه أبي طالب، فإن الله تعالى لا يقبل الشفاعة للكافرين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، فإن الله تعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة فيه، فشفع فيه عليه الصلاة والسلام فقبل الله شفاعته فخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، نسأل الله العفو والعافية، تخفيف لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام وشد من أزره عليه الصلاة والسلام، ولهذا قبل الله شفاعته في التخفيف، قبل الله شفاعته في التخفيف عنه من العذاب، وليس ذلك لأحد من الناس من الكافرين مطلقا إلا لأبي طالب. هذه الشفاعة الثلاث خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات أخرى غير هذا يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والملائكة والصالحون والأفراد وغيرهم، ومن هذه الشفاعة الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها أي من العصاة، والشفاعة في رفع الدرجات لمن شاء الله تعالى من أهل الجنة، وهذه يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والأفراط وغيرهم. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه يقبل الشفاعة لمن أراد الله تعالى قبولها له، ولكن هذه الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع، كما قال الله تعالى في كتابه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك الرضا عن الشافع والمشفوع له، هذا الشرط الثاني. وهذه الشفاعة المثبتة تكون بشرطين، بشرط إذن الله تعالى وبشرط أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، ولا يرضى الله تعالى إلا عن من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد. ولهذا بيّن الله تعالى قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالشفاعة ملكا لله تعالى، ولهذا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وكذلك قال تعالى في الشرط الثاني الذي هو لا يقبل الشفاعة إلا من رضي عنه عن قوله وعمله، قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت بين الشرطين، ولا شك أن الشفاعة لا تكون إلا لله تعالى، فهي ملك لله تعالى يعطيها من يشاء. فإذا أردت أنت الشفاعة أيها العبد فلا تقول يا فلان اشفع لي عند الله الميت أو الحي، إلا أنه يقال للحي ادعوا لي يا فلان، لا بأس إذا كان حاضرا صالحا قادرا قل ادعوا لي الله، ما يقول اشفع لي يوم القيامة، لأن الشفاعة ملك لله تعالى يوم القيامة. أما في الدنيا فللإنسان أن يسأل الإنسان الصالح أن يدعو له، وأما بعد الموت فإنه لا تطلب الشفاعة لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، ولا تطلب إلا من الله. فللعبد أن يقول يا الله شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أو الصالحين من عبادك، يسأل الله الشفاعة لأنها ملكا له تبارك وتعالى، ولا يسألها من غيره تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي للعبد أن يعلم بأن الشفاعة هي ملك لله. أما الكفار والمشركون فكانوا يسألون الشفاعة أصنامهم والأموات وغير ذلك، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه خلاصة هذا الباب، أن الشفاعة ملك لله تعالى، ولا تكون إلا الشفاعة المثبتة إلا بشرطين: شرط إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع له والشافع كذلك، والشفاعة المنفية ما خالف هذين الشرطين. ونستمع إن شاء الله لخلاصة القول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن باز في الباب 17 باب الشفاعة: قد تكلم الناس في الشفاعة واضطربت أقوالهم فيها، وشد المبتدعة بعقيدة باطلة، لذلك احتاج العلماء إلى الكلام فيها ويخصونها بالكلام حتى يعرف المؤمن الحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح فيها. فباب الشفاعة أي بيان الشفاعة المثبتة والمنفية والحق والباطل فيها. وقوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا إلى ربهم وهم المسلمون، لأن الكفار لم يسمعوا ولم يستجيبوا، والإنذار الإعلام مع التخويف. وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله فقط، لأن الكفار يظنون أن لهم أولياء وشفعاء ينقذونهم من النار ولا يدخلون النار بسببهم حتى عبدوهم من دون الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبين سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع دونه، وأن شفاعة الكفار هذه باطلة، وأن الشفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق. وقوله: لعلهم يتقون، أي لأجل أن يتقوا الله ويستقيموا على دينه، إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية من دونه فيوحدونه ويحذرون من غضبه. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، أي قل للناس إن الشفاعة لله وحده. وقبل هذه الآية أنكر على من ادعى الشفعاء من دون الله من المشركين الذين يدعون الشفاعة لأصنامهم وأحجارهم وغيرها من المعبودات، فنفى الله ذلك كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالشفاعة له وحده سبحانه، وإنما يشفع الأنبياء والصالحون بإذنه، وهو يعطيها من يشاء فيجب أن تطلب منه. قوله: ويقول: اللهم شفع في نبيك وشفع في عبادك الصالحين، ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي في حياته، كأن يقول: يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله. يعني الشفاعة المقصود الشفاعة من الحي، أي الدعاء من الحي. نعم. أحسن. نعم. أحسن الله عليك. يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله، أو تقول للرجل الصالح اشفع لي أن يغفر الله لي وادع أن يهديني. أما الأصنام والأموات والغائب كالملائكة فلا يطلب منهم ذلك، لأنه لا يشعر ولا يدري عنك ولا يطلع على الغيب كما يعتقده الجهال والكفار. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فبين سبحانه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأن الملائكة لا تملك إذنا بالشفاعة بل يملكها الله وحده. فإذا كان هذا حال الملائكة والأنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع، فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى. ثم إن المتعلقين بهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يتعلقون بهم لأربعة أشياء بينها الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. أحسن الله إليك. والأربعة هي: الأول الملك، فيظنون أنهم يملكون شيئا والله هو المالك وحده. والثاني الشركة، فيظنون أنهم شركاء لله. الثالث المظاهرة، أي المساعدة والمعاونة مع الله تعالى وهو باطل. الرابع الشفاعة، فيظنون أن آلهتهم تشفع لهم، فبين أنه لا شفاعة إلا بإذنه ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنيا. ففي الدنيا قد يشفع له من أجل خوفه منه أو من أجل حاجته إليه، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال أبو العباس هو شيخ الإسلام: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. قوله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، فمنهم من يظن أن أصنامهم ومن يدعونهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة، وأنهم لا يحتاجون إلى إذن، وأنهم تقبل شفاعتهم فيهم، وأنهم يدخلون الجنة بسببها ولا يدخلون النار. ولكن هذا في حق من يؤمن بالآخرة، أما من لم يؤمن بالآخرة منهم فهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في أمور الدنيا ومصالحها من حصول الرزق وما أشبهه، فمقاصدهم بالشفاعة مقاصد عاجلة، وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة. وقوله قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأسعد الناس بشفاعته هم الموحدون. وفي الحديث: إن لكل نبي دعوة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبين أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله، أما من مات على غير الإسلام فلا شفاعة لهم، وحقيقته أنه سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم. قوله المقام المحمود هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. قال تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فهي الشفاعة العظمى على الصحيح. وقيل إن المقام المحمود هو أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن في صحة الحديث نظر، والمشهور الأول. والشفاعة تفضل على المشفوع، لأنه تفضل من الله بنفع هذا المشفوع فيه حتى دخل الجنة، فهذه هي حقيقة الشفاعة. وهذا رد على أهل القبور، بل هم محرومون من الشفاعة لأتباعهم بما يحرمهم من الشفاعة. انتهى كلامه رحمه الله في الباب السابع عشر. صلى الله عليه وسلم. جل لنا ولكم من النافع والعمل الصالح والتوفيق.